بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 30 بعد 200، وسنكمل فيه غزوة الغابة أو غزوة ذي قرد. وكان آخر ما وقفنا عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي قتادة وقال: اللهم بارك له في شعره وبشره، وقال: أفلح وجهك. قال: وجهك يا رسول الله. يا إخوان، سبحان الله، سير الصحابة تذكر بكلمة ابن مسعود لما قال لأفضل أهل الأرض التابعين أهل العراق، أصحاب مسعود ذاك الوقت، قال: أنتم أكثر عبادة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنهم كانوا خيرا منكم. أنتم أكثر عبادة، هم خير منكم. قالوا: لما يا أبا عبد الرحمن؟ يقول: علقمة والأسود وعبيدة وفلان وفلان. قال: هم والله كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخر. هذا الملحظ اللي لاحظه ابن مسعود واضح الآن في السيرة. يعني قتادة، أبو قتادة والمقداد يخرج من بيته يقول: اللهم الشهادة، اللهم الشهادة، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، والعلم والخير والإيمان، اللهم الشهادة. عمرو بن جموح في أحد، وعبد الله بن عمرو بن حرام يوم قف من أهله يقول: اللهم لا تردني إلى أهلي، اللهم لا تردني إلى أهلي. كل واحد منهم خلاص، يعني هو مخلوق الهدف، يبي يحقق الهدف هذا ويرجع إلى الجنة اللي خرج منها. سبحان الله، هم أزهد في الدنيا وأرغب في الآخر. الله أنهم أمرهم عجيب، لا إله إلا الله. وما تستشعر الصحابة إلين هذه السيرة هذه تكررها لين تدخل معهم سبحان الله، يختلطون بعظمك ولحمك وعصبك. وأيضا في طريقة ابن واقد سبحان الله، كأنه مبراوي، كأنه مصور، ينقل الصورة من زاوية إلى زاوية. يعني يخلص من أبو قتادة يروح ينقلها عند سلمة، ينقلها كذا. صراحة أنه محترف في الرواية. طيب، الآن وصلنا إلى بعد أبو قتادة، وصلنا إلى رواية سعد بن زيد الأشهري، هذا أمير الفوارس، وسنترجم لهم إن شاء الله. سعد بن زيد يقول: لما كان يوم السرح، يسمونه يوم السرح لأنه أخذ سرح النبي صلى الله عليه وسلم، يسمونه يوم الغابة، المكان اللي أخذ منه الإبل، يسمونه يوم ذي قرد. ذي قرد آخر منتهاهم، الجبل اللي وصلوا إليه 35 كيلو عن المدينة، حرة هيفاء. قال: لما كان يوم السرح، يقول سعد بن زيد: أتانا الصريخ وأنا في بني عبد الأشهر. بني عبد الأشهر سبحان الله على طريقهم، لأنها شرق المدينة جهة حرة واقل. قال: وأنا في عبد الأشهر، فألبس درعي وأخذت سلاحي وأستوي على فرس لي جام، يعني مرتاح. يقول المتنبي، يقول لي الطبيب: أكلت شيئا؟ وداؤك في شرابك والطعام، وما في طبه أني جواد، أضر بجسمه طول الجمام، تعود أن يغبر في السرايا فأمسك لا تعود أن يغبر في السرايا ويدخل من قتام في قتام، فأمسك لا يطال له فيرعى، ولا هو في القتير ولا كذا اللي جامع، فإن أحمم فما حم اعتزام، فإن أمرض فما مرض اصطباري، وإن أحمم فما حم اعتزامي، وإن أسلم فما أبقى، ولكن سلمت من الحمام إلى الحمام، تزود من سهاد أو رقاد، تمتع من سهاد أو رقاد، ولا تأمل كرن تحت الرجام، تحت الموت القبر، فإن لثالث الحالين معنى سوى معنى انتباهك والمنام. اللي يقول فيها: عجبت لمن له جد قد وحد، وينبو نبوة القضم الكهام، ومن يجد الطريق إلى المعالي، فلا يذر المطية بلا سلام، ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ولما صار ود الناس خبا جزيت على ابتسام بابتسام، وصرت أشك في من أصطفيه لعلمي أنه بعض الأنام، يحب العاقلون على التصافي وحب الجاهلين على الوسام، وآنف من أخي لأبي وأمي إذا ما لم أجده من الكرام. الطويلة قصيدة المشهور، قصيدة الحمى. فالشاهد يقول سعد بن زيد: فأستوي على فرس لي جام، يقال له النجل، في بعض النسخ النخل، هو النجل. قال: فأنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الدرع والمغفر، لا أرى إلا عينه عليه الصلاة والسلام، والخيل تعدو قبل قناة، وادي قناة تبي تخرج من هناك على نجد. قال: فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد، أمضي، فقد استعملتك على الخيل حتى ألحقك إن شاء الله. قال: فقربت فرسي ساعة ثم خليته. قال: فمر يحضر، يعني سريع. قال: فأمر بفرس حسير، فقلت: ما هذا؟ وأمر بمسعدة قتيل أبي قتادة، ثم أمر بمحرز بن نضلة قتيلا فساءني، ثم ألحق المقداد بن عمرو ومعاذ بن ماعص. قال فأحضرنا يعني بالخيل ونحن ننظر أمامنا إلى رهج القوم غبارهم هاربين، وأبو قتادة في إثرهم، وأنظر إلى سلمة بن الأكوع يسبق الخيل أمام القوم يرشقهم بالنبل. قال فوقفوا وقفة فنلحق بهم فتناوشنا ساعة. قال فأحمل على حبيب بن عيينة بن حصن ابن زعيم، حبيب أو حبيب بس أظن حبيب. قال فأقطع منكبه الأيسر من المنكب إلى أن سقطت اليد كلها. قال فخل العنان وتتايع فرسه. قال فيقع لوجهه. قال فأقتحم عليه. قال فقتلته وأخذت فرسه. وكان شعارنا ذلك اليوم أمت أمت. يقول ابن واقد وقد سمعنا في قتل حبيب وجها آخر عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه قال إن المسلمين لما تلاحقوا هم والعدو وقتل منهم محرز بن نضلة، وخرج أبو قتادة في وجهه فقتل أبو قتادة مسعدة قاتل محرز، وقتل أوثار وعمر بن أوثار من غطفان قتلهما عكاشة بن محصن. وإن حبيب بن عيينة كان على فرس له هو وابن عمه، هو حبيب بن عيينة بن حصن بن بدر وقرفة أو فرقة بن مالك بن حذيفة بن بدر، قتلهم المقداد بن عمر. قال وتلاحق الناس بذي قرد، كل الناس اللي راحوا من صبح مثل سلمة واللي ما جوا العشاء تلاحقوا بذي قرد الجبل اللي في شرق المدينة. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صلاة الخوف، صلاها قبيل هذه في الأحيان، وصلاها في ذات الرقاع، وصلاها في المريسيع، وصلاها أيضا في ذي قرد. يقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهذلي عن ابن عباس قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبلة وصف طائفة خلفه وطائفة مواجهة العدو، فصلى بالطائفة التي خلفه ركعة وسجدتين، ثم انصرفوا وقاموا مقام أصحابهم وأقبل آخرون فصلى بهم ركعة وسجدتين، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعة، إما أن ركعة تكفيه أو ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وركعة يكملها الله أعلم. هذا أحد الصور. وعن عمارة بن معمر قال وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد يوم وليلة، يعني يتحسب الخبر، يعني بيشوف الأعراب وش رايهم بيرجعون ولا، يوم وليلة بذي قرد 35 كيلو شمال شرقي المدينة أعلى وادي نقمة جبل الأسود ذي قرد. قال وقسم في كل 100 من أصحابه جزورا ينحرونها، وكانوا 500 ويقال كانوا 700 اللي تلاحقوا كلهم، يعني 7 جزائر. من توقعون بيرسل الجزائر؟ سعد بن عبادة، في أحد غيره؟ قال واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم، وأقام سعد بن عبادة في 300 من قومه يحرسون المدينة 5 ليالي حتى يعود النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يرجع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي مقامه ذلك بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحمال تمر كثيرة للجيش، هذول 700 رجال وبعشر جزائر، بعثه إليه بذي قرد. وكان في الناس ابنه قيس بن سعد الجواد بن الجواد بن الجواد على فرس له يقال له الورد، وكان هو الذي قرب الجزر والتمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروون يا قيس بن سعد بعثك أبوك فارسا وقوى المجاهدين بالتمر واللحم وحرس المدينة من العدو 3، اللهم ارحم سعد بن عبادة وآل سعد، اللهم ارحم سعد وآل سعد، اللهم ارحم سعد وآل سعد، لا إله إلا بعثك أبوك فارسا وقوى المجاهدين بالجزائر وبالتمر وبالخير وحرس المدينة من العدو. ثم قال عليه الصلاة والسلام نعم المرء سعد بن عبادة، نعم المرء سعد بن عبادة. قرينة سعد معاذ قتل في الخندق، وهذا هذاك زعيم الأوس وهذا زعيم الخزرج رضي الله عنه السعداء. قال فتكلمت الخزرج لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هو بيتنا، يعني بيت الأمارة والشرف، وهو سيدنا وهو ابن سيدنا، كانوا والله يطعمون في المحل يعني في الجوع ويحملون الكل المسكين العيال ويقرون الضيف ويعطون في النائبة ويحملون عن العشيرة المغارب، هذا والله السادة، هؤلاء السادة صحيح. كانوا يطعمون في المحل ويحملون الكل عيال الناس ويقرون الضيف ويعطون في النائبة ويحملون عن العشيرة المغارب. عبادة كان ينادي كل ليلة على العشاء، ودليل ينادي كل ليلة على العشاء، وسعد وقيس مسلسل بالسخاء. فقال عليه الصلاة والسلام عندئذ خيار الناس في الإسلام خيارهم في الجاهلية إذا فقهوا في الدين، إذا فقهوا في الدين. قال وانتهى النبي عليه الصلاة والسلام إلى بير هم، فقالوا يا رسول الله ألا تسمى بئر هم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكن يشتريها بعضكم فيتصدق بها. فاشتراها طلحة بن عبيد الله فتصدق بها. قال موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه كان أمير الفرسان المقداد حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد. وفي رواية أخرى عن ثعلب بن أبي مالك قال كان سعد بن زيد الأشهلي أمير القوم. وفي الحقيقة اللي ذهب من الصباح المقداد وأبو قتادة، وسعد بن زيد لحقهم فقال استعملته. حسان ستأتي الآن قصيدته، قال قصيدة دالية دائية أو دالية، فوافقت المقدادي فوارس المقدادي، فغضب سعد بن زيد رضي الله عنه فقال الحسان أرأيت في قصيدتك جعلت المقداد رأس السرية وأنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملني على السرية؟ قال وإنك لتعلم لقد نادى الصريخ الفزع الفزع. فكان المقداد أول من طلع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم امض يا مقداد حتى تلحقك الخيول. فمضى أول ثم توافينا بعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مضى المقداد أولنا واستعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على السرية. فقال حسان بن ثابت يا ابن عمي، هذا أشهلي وهذا خزرج نجاري لكن ابن عمه يعني أوز خزرج، يا ابن عمي والله ما أردت للقافية، ما أردت يعني التنقيص منك ولا كذا، جاءت معي لما قلت غدات فوارس المقدادي. قال فغضب سعد بن زيد ولم يقبل عذره رضي الله عنه. هذا البشر ما أحلاهم والله، غضب وحلف أن لا يكلم حسان أبدا. ليه ما قال يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم استعمل على الفوارس ويقول فوارس المقداد؟ قال والثبت عندنا أن أميرهم سعد بن زيد الأشهلي. الآن تأتي القصيدة إن شاء الله. قالوا ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة راجعا أقبلت امرأة أبي ذر أو الغفاري، سيأتي إن شاء الله الروايات الأخرى، على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء، وكانت في السرح رجعت عليها، وكان أيضا في السرح جمل أبي جهل أخذوه يوم بدر، جمل مسمى تعرف العرب كلها، في أنفه برة من فضة، البرة حلقة من فضة كان وضعها في أنف الجمل، وأهداها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية في هذه السنة، ساقه هدي ليغيظ به المشركين، يعني رأوه جمل أبي جهل يعرفونه إن أخذناه منكم بالقوة والآن نهديه للحرم. سبحان الله العظيم. فكان جمل أبي جهل، هذا الجمل ترى يطلق على الناقة والبعير، كان مما أخذته الأعراب واستنقذه النبي صلى الله عليه وسلم من العشر اللي استنقذها. قال فكان مما تخلصه المسلمون. قال فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة هذه الغفارية، دخلت عليه عليه الصلاة والسلام وأخبرته أخبار الناس من أول الخبر إلى آخر، ثم قالت يا رسول الله إني نذرت إن نجاني الله عليها أن أنحرها الناقة ذي القصوى فآكل من كبدها وسنامها. فضحك عليه الصلاة والسلام وقال بئس ما جزيتيها، حملك الله عليها ونجاك الله عليها فكان جزاؤها أن تنحريها. يعني الله اللي سلمت عليها، لأن لها قصة هي هربت عليها والقصوى هذه لا تلحق. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، يعني تنذر على شيء مبلك، إنما هي ناقة من إبلي فارجعي إلى أهلك على بركة الله، يقول عليه الصلاة والسلام. وقصة أخرى عن عبد الله بن علي عن جدته سلمة قالت نظرت إلى لقوح على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناقة اللقوح غزيرة اللبن معروفة يقال لها السمرة من إبله اللي أخذوها العرب، هذه العشر استنقذها وعشر راحت مع العرب، في واحد من العرب أتى بالسمرة هذه. قالت فعرفتها فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت أبشر بلقحتك السمرة، ها هي على بابه، تقول سلمة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مستبشرا وإذا رأسها بيدي ابن أخي عيينة، يعني عيينة قائد العدو المغيرة، هذا عم هذا. فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السمرة عرفها ثم قال أيما بك، يعني مش عندك؟ قال يا رسول الله أهديت لك هذه اللقحة هدية. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقبضها منه هناك. فأقام الرجل هذا يومين أو ثلاثة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بثلاث أواقي من فضة، يعني ثلاث أضعاف ثمنها، فجعل الأعرابي يتسخط. قالت فقلت يا رسول الله، تقول سلمة هذه كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، أتثيبه على ناقة من إبلك؟ يعني الناقة لك وتثيبه؟ فقال نعم أثيبه وهو ساخط عليه أيضا ما يرضى. ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أنه أعطاها أعطاه حتى رضي، ثم صلى الظهر ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الرجل ليهدي لي الناقة من إبلي أعرفها كما أعرف بعض أهلي ثم أثيبه عليها، هذه في هبة الثواب، ثم يظل يتسخط علي، والله لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري، هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري. قالت سلمة: وكان أبو هريرة يزيد فيها ويقول: أو ثقفي أو دوسي. أبو هريرة غير متهم، والحديث هذا في مسند أحمد. أما قرشي وأنصاري واضح، أما ثقفي ودوسي فلأنهم حلفاء قريش في الجاهلية، حلفاء، وأيضا هم أهل قرى، يعني رجل من القريتين عظيم ثقفي، ودوس أيضا أهل قرى، يعني أهل حواضر، إذا أعطيت الهدية هذاك يتسخط. طيب، قالوا قتل من المشركين مسعدة بن حكمة، قتله أبو قتادة اللي هو قاتل محرز، وأوثار وابنه قتله مع عكاشة، وحبيب بن عيينة قتله المقداد بن عمر هو ابن عمه اللي هو ابن مالك بن حذيفة بن بدر، قال بدر ترى لهم صيت عظيم الجاهلية. هذه الآن رواية بن واقد. طيب، خلنا نستعرض، لأن أنا أبغى استوفي خبر ذي قرد، هذه طريفة مرة. يقول ابن إسحاق: مثل الكلام هذا قالوا أغار عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر على في خيل من غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم بالغابة، وفيها رجل من بني غفار. يقول إن صرح ابن سعد وابن واقد أنه هو نفسه ابن أبي ذر، ليس أبو ذر، ابن أبي ذر، واسم امرأته ليلى، هذا اللي قال يقتل ابنك كذا، وامرأة له، قال: فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة مع اللقاح، أخذوا اللي هي جاءت بالقصوة. قال: وحدثني عاصم وعبد الله بن أبي بكر بن حزم ومن لا أتهم عن عبد الله بن كعب بن مالك، الثلاثة هؤلاء من أشهر الرواة في المدينة، يروي عنهم ابن واقد ويروي عنهم ابن إسحاق وكلهم يروون عنهم. قالوا إن كان أول من نذر بهم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي من أسلم، غدا يريد الغابة متوشحا قوسه ونبله، ومعه غلام لطلحة بن عبيد الله، معه فرس له يقوده، غلام طلحة، فلما على ثنية الوداع نظر إلى بعض خيولهم، شوف هناك التفاصيل، إن راح ورجع لين وصل الثنية، وأشرف في ناحية سلع ثم صرخ وصباحه، قالت: ثم خرج يشتد في أثار القوم وكان مثل السبع سلمة، حتى لحق بالقوم فجعل يردهم بالنبل، وكل ما رمى قال: خذها وأنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع، يوم اللئيم، وإذا وجهت الخيل نحوه انطلق هاربا، ثم عارضهم في الطريق، وإذا أمكنه الرمي رمى ويقول: خذها وأنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع. قال: فيقول واحد منهم: أويكعنا هذا من أول النهار، أكوع، أويكعنا هذا من أول النهار، يعني سبحان الله سلم ذلك اليوم. وقصته في صحيح مسلم نفس القصة، يعني مطولة حتى بسياقته. قال: وترامت الخيول للنبي صلى الله عليه وسلم، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم صياح سلمه لما قال: الفزع الفزع، وصباحه وصباحه، فكان أول من انتهى المقداد بن عمر، ثم كان أول فارس بعد المقداد عباد بن بشر بن وقش، وسعد بن زيد، هذول من عبد الأشهر، وسيد بن ظهير، وعكاشة، ومحرز بن نضلة. ها، شفت نفس اللي أنا قلته، محرز بن نضلة يقول: أخو بني أسد بن خزيمة، هذا اللي أنا كنت أعرفه. وبن واقد يقول أن حليف بن عبد الأشهر، الله ما أدري، اللي يعرف أنه هاجر، أنه من أسد بن خزيمة اللي كانوا في المدينة. وأبو قتادة الحارث بن ربعي أخو بني سليم، وأبو عياش عبيد بن زيد بن الصامت أخو بني زريق، اجتمعوا فأمر عليهم سعد بن زيد وقال: أخرج في طلب القوم حتى ألحقك. ليست هذه الرواية، يعني ما اجتمعوا، المقداد وأبو قتادة راحوا من أول النهار، سعد ما لحقهم إلا تالي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رجال بني زريق لأبي عياش: يا أبا عياش، لو أعطيت هذا الفرس رجلا هو أفرس منك فلحق بالقوم. قال أبو عياش: فقلت أنا أفرس الناس، ثم ضربت الفرس، فوالله ما جرى بي 50 ذراعا حتى طرحني، فعجبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيها أفرس منك وأنا أقول أنا أفرس الناس. فزعم رجال من بني زريق أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى فرس أبي عياش معاذ بن ماعص أو عائذ بن ماعص، وكان ثامنا لهم. وبعض الناس يعد سلمة أحد الثمانية، لا، سلمة كان من الرجالة، ما ركب الخيل. ويطرح سيد بن ظهير الحارثي، ولم يكن سلمة يومئذ فارسا، كان أول من لحق القوم على رجله، فخرج الفرسان في طلب القوم حتى تلاحقوا. قالوا: أول فارس لحق بالقوم محرز بن نضلة أخو بني أسد بن خزيمة، وكان يقال له الأخرم ويقال له قمير. وإن الفزع لما كان جال فرس لمحمود بن مسلمة في الحائط حين سمع صاهلة الخيل، وكان فرسا صنيعا جاما، فقال نساء من بني عبد الأشهل حين رأينا الفرس يجول في الحائط بجذع نخل هو مربوط فيه: يا قمير اللي هو محرز، هل لك أن تركب هذا الفرس؟ فإنه كما ترى ثم تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين، يمكن محمد بن مسلمة لا زال في سرية القرطة، أو الله أعلم. لا، هو يقول جيت في آخر محرم، إيه ما كان موجود، ولا هو راع الخيل. قال: فأعطينه إياه، فخرج فلم يلبث أن بذ الخيل، يعني سبقها بجمامه، يعني جام مو بتعبان، حتى أدرك القوم فوقف لهم بين أيديهم محرز، وقال: قفوا يا بني اللكيعة أي اللئيمة، حتى يلحق بكم من وراءكم من المهاجرين والأنصار، ها هم في أدباركم. قال: فحمل عليه رجل منهم فقتله، وجال الفرس فلم يقدر عليه حتى وقف على آريه في بني عبد الأشهر، ولم يقتل من المسلمين يومئذ غيره، غير محرز هذا. وبعضهم يقول قتل وقاص بن مجزز المدلجي، مجزز هذا القائف المشهور من بني مدلج ابنه وقاص، هذا يقول ابن هشام، وكان اسم فرس محمود ذلمة هذا، واسم فرس سعد بن زيد لاحق، واسم فرس المقداد بعزجة، البعزجة شدة جري في مغالبة، ويقال سبحة مشهور سبحة، واسم فرس عكاشة ذو اللمة، وفرس فرس بقتادة حزوة، في رواية جروة، قال حزوة من حزوت الطير إذا زجرتها، كذا في أكثر الأصول الله أعلم. وفرس عباد بن بشر اسمه لماع، وفرس أسيد بن ظهير اسمه مسنون، وفرس أبي عياش اسمه جلوة. قال: وإن مجززا إنما كان على فرس لعكاشة ابن محصن يقال له الجناح، فقتل مجزز واستلبت الجناح للفرس. المهم لما تلاحقت الخيل قتل أبو قتادة الحارث بن ربعي حبيب ابن عيينة بن حصن، وغشاه برده ثم لحق بالناس. لا، اللي غشاه برده قتل مسعدة قاتل محرز، شفت كيف الرواية هذيك مضبوطة أضبط من هذه. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين، فإذا حبيب مسجى ببرد أبي قتادة فاسترجع الناس وقالوا قتل أبو قتادة، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس بأبي قتادة ولكنه قتيل لأبي قتادة، وضع برده عليه لتعرفوا أنه صاحبه. وأدرك عكاشة بن محصن أوبار، وفي الطبقات أوثار، وابنه عمرو بن أوبار أو بن وهما على بعير واحد. قال: فنظمهما عكاشة بالرمح الاثنين، فقتلهما جميعا برمح واحد، نظمهم نظم الاثنين، هم رديفين. قال: واستنقذوا بعض اللقاح، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل بالجبل من ذي قرد، وتلاحق به الناس، فنزل وأقام يوما وليلة. قال عليه الصلاة والسلام، قال سلمة رضي الله عنه: يا رسول الله، لو سرحتني في 100 رجل لاستنقذت بقية السرح العشر الباقيات، رضي الله عنه ما تعب على قدميه من أول النهار. قال: ولا أخذت بأعناق القوم برقابهم حتى آتيك بهم، لله يا أبوك، لله يا أبوك. فقال عليه الصلاة والسلام: ملكت فأسجح، إنهم الآن يغبقون في غطفان، يعني يغبقون اللي هو الحلب في المساء، في الصباح يسمى صبوح وفي المساء يسمى غبوق. قال: فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه في كل 100 رجل جزور، وأقاموا عليها عند ذي قرد، ثم رجع قافلا إلى المدينة. وأقبلت امرأة الغفاري ليلى امرأة ابن أبي ذر على ناقة من إبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى قدمت عليه وأخبرته الخبر، ثم قالت: يا رسول الله، نذرت لله أن أنحرها إن نجاني الله عليها. فتمسم عليه الصلاة والسلام وقال: بئس ما جزيتها، حملك الله عليها ونجاك الله بها ثم تنحرينها، إنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا تملكين، وإنما هي ناقة من إبلي، فارجعي إلى أهلك على بركة الله. ما هي القصيدة اللي زعلت سعد بن زيد رضي الله عنه؟ قال حسان بن ثابت: لولا الذي لاقت ومس نسورها بجنوب ساية أمس في التقواد الخيل، يعني ما تقدم لها ذكر بس العرب تفهم. لولا الذي لاقت ومس نسورها، يعني ما يكون في بطن حافر الدابة من حصى ونوى، وساية موضع لا زال معروف الآن في ديار سليم. بجنوب ساية أمس في التقواد للقينكم يحملن كل مدجج حامل حقيقة ماجد الأجداد. إي والله يحمل حقائق وماجد الأجداد. لولا أن الخيل فيها عطال بعضها، فيها مس النسور. بجنوب ساية، والدين الجنوب ساية ترعى هناك. لولا الذي لاقت ومس نسورها بجنوب ساية أمس في التقواد للقينكم يحملن كل مدجج حامل حقيقة ماجد الأجداد. ولسر أولاد اللقيطة أننا سلم غداة فوارس المقداد. هذا البيت اللي زعل سعد بن زيد، أولاد اللقيطة عيينة وجماعة. ولسر أولاد اللقيطة أننا سلم وغداة فوارس المقداد. كنا ثمانية وكانوا جحفلا. شوف الشعر يوثر، الأفراس ثمانية بس هم جحفل 40 فارس غير عاد اللي منه. كنا ثمانية وكانوا جحفلا لجبا فشكوا بالرماح بداد. اي والله شكوهم بالرماح شك. كنا من القوم الذين يلونهم ويقدمون عنان كل جواد. كلا ورب الراقصات إلى منى يقطعن عرض مخارم الأطواد. حتى نبيل الخيل في عرصاتكم ونؤوب بالملكات والأولاد. يحلف حسان يقول ما يكفينا منكم إلين تبول خيلنا في عرصاتكم ونؤوب بالنساء مملوكات وبالأولاد. حتى نبيل الخيل في عرصاتكم ونؤوب بالملكات والأولاد. رهوا يعني مرهين عليكم بكل مقلص وطمرة حصان وفرس في كل معترك عطفنا ووادي. أفنى دوابرها ولا حمتونها يوم تقاد به ويوم طراد. صدقت والله اللي أفنى دوابرها ولا حمتونها اللي خلاها هكذا يوم تقاد به ويوم طراد. فكذاك إن جيادنا ملبونة تسقى اللبن. يعني يقول المتنبي وما تنكر الدهماء من رسم منزل سقتها ضريب الشوي فيه الولائد. فكذاك إن جيادنا ملبونة والحرب مشعلة بريح غوادي. والله الحرب مثل النار اللي متقفيتها الرياح مولعة. فكذاك إن جيادنا ملبونة والحرب مشعلة بريح غوادي. وسيوفنا بيض الحدائد تجتلى جنن الحديد وهامة المرتاد. الله أو تجتلي. وسيوفنا بيض الحدائد تجتلي أي تقطع جنن الحديد، تقطع الجنة جنة الحديد وهامة المرتاد اللي جاي يطلب الحرب مرتاد. السيوف تقطع المغفر والهامة. وسيوفنا بيض الحدائد تجتلي جنن الحديد وهامة المرتاد. أخذ الإله عليهم لحرامه ولعزة الرحمن بالأسداد. الله الله يقول إن الله عز وجل أغلق الطرق على الأعراب هذه فتورطوا في المغامرات هذه وأخذهم الله عز وجل بالأسداد سد في وجوههم كل شيء. كانوا بدار الناعمين فبدلوا أيام ذي قرد وجوه عبادي. أصبحوا وجوه عبيد. كانوا بدار الناعمين فبدلوا أيام ذي قرد وجوه عبادي. هذا والله شد عليه من النبل، شد عليه من ضرب السيوف حسان جيش الحالة. فلما قال حسان سلم غداة فوارس المقداد غضب عليه سعد بن زيد وحلف أن لا يكلمه أبدا، وقال انطلق إلى خيلي وفوارسي وأنا الأمير فجعلها المقداد. فاعتذر إليه حسان وقال والله يا ابن عمي ما ذاكرت، ولكن الروي يعني القافية وافقت اسم المقداد. ثم قال أبياتا يرضي بها سعدا ويقول إذا أردتم الأشد الجلد أو ذا غناء فعليكم سعدا، سعد بن زيد لا يهد هدا. فلم يقبل سعد منه ولم يهن شيئا رضي الله عنه. فالله العظيم المطيب بالناس انزعلوا ورضوا. وقال حسان بن ثابت في يوم ذي قرد أيضا أظن عيينة إذ زارها بأن سوف يهدم فيها قصورا. شوف زارها يعني المدينة، دائما شيء اللي معروف يشيروا له مباشرة عيينة يتهقوا في المدينة. ترى عيينة هذا في هو وبوه وجد في نجد ما يشق له غبار، لكن عاد مع المدينة شيء ثاني. حروبهم بينهم مثل حرب المدينة. أظن عيينة إذ زارها بأن سوف يهدم فيها قصورا، فأكذبت ما كنت صدقته، وقلتم سنغنم أمرا كبيرا. مرتزقة بتحصلون شيء. فعفت المدينة إذ زرتها وآنست للأسد فيها زئيرا، سمعت صوت الأسود زئيرها، فولوا سراعا كشد النعام ولم يكشفوا عن ملط حصيرا. الملط اللي لط يعني لصق بالأرض، يكشفون عن الحصير هاربين. فولوا سراعا كشد النعام ولم يكشفوا عن ملط حصيرا، أمير علينا رسول المليك، أحبب بذاك إلينا أميرا، رسول نصدق ما جاءه ويتلو كتابا مضيئا منيرا. ترى هذه بعد يضغطهم أكثر، إن حنا فرحانين بالإسلام فرحانين بالرسول وأنتم ما تبونه، يا سبحان الله. طيب هاي كعب بن مالك، قال كعب بن مالك، كعب بن مالك يا الله، كعب بن مالك في يوم ذي قرد يقول عن الفوارس: أتحسب أولاد اللقيطة أننا على الخيل لسنا مثلهم في الفوارس، وإنا أناس لا نرى القتل سبة، القتل عندنا مو بسب مدح، وإنا أناس لا نرى القتل سبة ولا ننثني عند الرماح المداعس، وإنا لنقري الضيف من قمع الذراء، من أعلى السلام الله، وإنا لنقري الضيف من قمع الذراء ونضرب رأس الأبلخ المتشاوس، اللي رأسه فيه عرام وفيه صواطير سعاطير، نضرب الأبلخ، الأبلخ المتكبر المتشاوس اللي ينظر بمؤخرة عينه، يضربون الضرب. وإنا لنقري الضيف من قمع الذرى ونضرب رأس الأبلخ المتشاوس، نردكما المعلمين إذا انتخوا بضرب يسلي نخوة المتقاعس، المتقاعس اللي ما يلين ولا ينقاد، إذا انتخوا يجيهم ضرب يخليه ينسى نخوة المتقاعس، بكل فتى حامل حقيقة ماجد، يحمي الحقائق، يحمي اسمه وسمعته وسمعة ربعه وجماعته، بكل فتى حامل حقيقة ماجد كريم كسرحان الغضاة مخالس. سرحان الغضاة ذيب الغضاء، وذيب الغضاء يقول أخطر الذئاب، ولذلك يقول الطرفة، يقول: وكري إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضاء نبهته المتوردي. ذكر ثلاثة أوصاف: أول شيء أن سيد الغضاء هذا أشرس وأجرأ الذئاب، بعدين نبهته، إذا أنت نبهته أو كذا صحت عليه، ومتورد يعني واردنا الماء وضميان. شوف هذه الثلاثة يقول أن يصف فرسه بهذه، ويصف نفسه بقى. وكري إذا نادى المضاف، المضاف الملهوف اللي راحوا الجيش تركوا محنبا أو مجنبا كسيد الغضاء نبهته والمتورد. الآن يقول: بكل فتى حامل حقيقة ماجد كريم كسرحان الغضاة مخالس، يذودون عن أحسابهم وتلادهم ببيض تقد الهام تحت القوانس، القوانس أعلى بيض الحديد. فسائل بني بدر إذا ما لقيتهم، كلهم آل حصن هذولا جدهم بدر، فسائل بني بدر إذا ما لقيتهم بما فعل الإخوان يوم التمارس، قتلوا منهم حتى ابن عيينة قتلوا، أي والله، إذا ما خرجتم فاصدقوا من لقيتم ولا تكتموا أخباركم في المجالس، لا تكذبون العرب، علموا إيش حصلتوا. إذا ما خرجتم فاصدقوا من لقيتم ولا تكتموا أخباركم في المجالس، وقولوا زللنا عن مخالب خادر به وحر في الصدر ما لم يمارس. الله، إذا جاكم أحد وقال ها وش الأخبار، قولوا فكنا الله من مخالب أسد خادر اللي يلزم الأجمة، به وحر في الصدر بعد، الوحر الحقد ما لم يمارس. الله الله الله. إذا ما خرجتم فاصدقوا من لقيتم ولا تكتموا أخباركم في المجالس، وقولوا زللنا عن مخالب خادر به وحر في الصدر ما لم يمارس. الله يكعب مالك، أنا سبحان الله إشعاره عجيبة مرة. وقال شداد بن عارض الجشمي في يوم ذي قرد لعيينة بن حصن، وكان عيينة يسمى أبو مالك، يكنى أبا مالك عيينة اللي هو جاء، قال له شداد: فهلا كررت أبا مالك وخيلك مدبرة تقتل، ذكرت الإياب إلى عسجر وهيهات قد بعد المقفل. تذكر ديرتك وعسجر، يقول موضع قرب مكة بعد، والدكبه لكن بعيد عليه، قام الطريق يطول، الرجال وراه، الرجال الصحيح وراه، ذكرت الإياب إلى عسجر وهيهات قد بعد المقفل، وطمنت نفسك ذا ميعة فرس ذو نشاط، مسح الفضاء إذا يرسل، يعني اللي طمنك تقول تحتي فرس لعله ينجيني، إذا قبضته إليك الشمال جاش كما اضطرب المرجل. الله، فلما عرفتم عباد الإله لم ينظر الآخر الأول، أي والله أمجاكم عباد الرحمن، فلما عرفتم عباد الإله لم ينظر الآخر الأول، عرفتم فوارس قد عودوا طراد الكمات إذا أسهلوا. الله، إذا انفتحت لهم الأرض شوف عاد طراد الخيل. عرفتم فوارس قد عودوا طراد الكمات إذا أسهلوا، إذا طردوا الخيل تشقى بهم فضاحا وإن يطردوا ينزلوا. يا سلام يا سلام، إذا طردوا الخيل تشقى بهم وإن كانوا هم المطردين ينزل ما ينحاش، وإن يطردوا ينزلوا، إذا طردوا الخيل تشقى بهم فضاحا وإن يطردوا ينزلوا، فيعتصموا في سواء المقام بالبيض أخلصها الصيقل. الله، الحداد بيض تلمع ما فيه إلا ضرب الرؤوس. والله هذه قصيدة شدادة أيضا قوية. فهلا كررت أبا مالك وخيلك مدبرة تقتل، ذكرت الإياب إلى عسجن وهيات قد بعد المقفل، وطمنت نفسك ذا ميعة مسح الفضاء إذا يرسل، الفضاء إذا يرسل، إذا قبضته إليك الشمال جأش كما اضطرب المرجل، فلما عرفتم عباد الإله لم ينظر الآخر الأول، عرفتم فوارس قد عودوا طراد الكمات إذا أسهل، إذا طردوا الخيل تشقى بهم فضاحا وإن يطردوا ينزلوا، فيعتصموا في سواء المقام بالبيض أخلصها الصيقل. باقي ترى هذه غزوة الغابة ذي من أعجب الغزوات، باقي عاد اللي في مسلم، وهذا نأخذه من كثير، لأن سياقة مسلم مرة طريفة، لأن حصل بعدها في نهايتها حصل يعني تسابق وأشياء طريفة مرة. طيب، ذكر أول شيء هذا، ذكر أول شيء كلام ابن إسحاق، وقال البخاري في صحيحه بعد غزوة، بعد قصة الحديبية وقبل خيبر، غزوة ذي قرن، شوف البخاري أيضا جعلها بعد الحديبية وقبل خيبر، الحديبية في آخر 6 وخيبر في أول 7، لا مو بهكذا. قال اسمع الآن سياقة سلمة بن الأكوع عن طريق يزيد بن أبي عبيد، يزيد بن أبي عبيد هذا هو راوية سلمة، وهذه إحدى الثلاثيات، يعني البخاري عنده حديث ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 فقط، 3 رجال، يعني البخاري مات 256، وهذا يفتخر به البخاري، أكثرها عن طريق رجل شيخ البخاري عن يزيد بن أبي عبيد لأنه عمر، عن سلمة بن الأكوع لأنه عمر. قال سلمة: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى لصلاة الصبح، وكانت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد، فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، وقال أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت من أخذها؟ قال غطفان، فصرخت 3 يا صباحة، فأسمعت من بين ما بين لابتي المدينة، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء مقفين بلبل، فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا وأقول أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع. قال فأرتجز، وأرتجز يعني ينتخي ويعتزي ويرتجز رضي الله عنه، قال حتى استنقلت اللقاح منهم، في رواية البخاري إن ردها كلها، حين الإعراب بلشوا بأنفسهم ألبل تركوها، واستلبت منهم 30 بردة، وأيضا في رواية مسلم أوسع 30 بردة استلبها منهم، كل ما أخذ بردة يلقونها يتخففون بحمل الحر والموت، كل ما ألقوا بردة، والناس ترى يحبون هذا ما عندهم لباس، يضع عليها حصى حتى أنها ما تطير وحتى يعرفون الناس أن هذه ممسوكة. قال ولحق النبي صلى الله عليه وسلم والناس، فقلت يا رسول الله قد حميت القوم الماء، ردهم عن الماء وهم عطاش، كل ما بغوا الماء ردهم عنه بالنبل وبالحجارة قال وهم عطاش الآن، فابعث إليهم الساعة. فقال يا سلمة ملكت فأسجح. قال ثم رجعنا فيردفن النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى قدمنا المدينة. طيب، هذه رواية مختصرة جدا في البخاري بس لمحة كذا. عند الإمام أحمد قال ابن الأكوع: قدمنا المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت أنا ورباح غلام النبي عليه الصلاة والسلام في 6، لأن قال سنة الحديبية، قال بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجت بفرس لطلحة، وكنت أريد أن أنديه مع الإبل، ونديه أن يورد الماشي الماء فتسقى ثم ترسل في المرعى هكذا. قال فلما كان بغلس أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل النبي صلى الله عليه وسلم فقتل راعيها وخرج يطردها هو وناس معه في خيل، فقلت يا رباح أقعد على هذا الفرس فألحقه بطلحة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد أغير على سرحه. قال: وقمت على تل فجعلت وجهي قبل المدينة وهو في الغابة، ثم ناديت 3 مرات: يا صباحة. هو في الحقيقة اقترب لأن جاء ثنية الوداع. قال: ثم اتبعت القوم معي سيفي ونبلي، فجعلت أرميهم وأعقر بهم، وذلك حين يكثر الشجر، يعني إذا كثر الشجر أختبي وأرمي. قال: فإذا رجع إلي فارس جلست له في أصل شجرة ثم رميته، كنت رجلا راميا. قال: فلا يقبل علي فارس إلا عقرت به، فجعلت أرميهم وأحميهم عن الماء. قام يقالبهم يمين ويسار، هو الحالة سلمة. قال: وأنا أقول: أنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع، أنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع. قال: فألحق برجل منهم فأرميه وهو على راحلته. قال: فيقع سهمي في الرجل حتى انتظم كتفه، نظم الكتفين كلها. فقلت: خذها وأنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع. قال: وإذا كنت في الشجر أحرقتهم بالنبل، وإذا تضايقت الثنايا علوت الجبل فرديتهم بالحجارة. قال: فما زال ذلك شأني وشأنهم من أول النهار، أتبعهم وأرتجز حتى ما خلق الله شيئا. هذه رواية مسلم: ما خلق الله شيئا من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري. قلب الكلها 20 ردها في هذه الرواية، لعل هذه أوثر. قال: واستنقذته من أيديهم ثم لم أزل أرميهم، فألقوا أكثر من 30 رمح. يفتكون الآن بلشوا. قال: وألقوا أكثر من 30 بردة يستخفون منها. قال: فلا يلقون من ذلك شيئا إلا جعلت عليه حجارة وجمعته على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الرحمن بن عيينة. قال: فلما امتد الضحى من الصبح هو يطردهم، امتد الضحى امتد، أتاهم عيينة بن حصن والده مدد له. قال: وهم في ثنية ضيقة، ثم علوت الجبل فأنا فوقهم وهم في الثنية، الثنية اللي يصعدون منها وهو فوق يركض مع الجبل كأنه في سهل. فقال عيينة: من هذا الذي أرى فوق الجبل؟ قالوا: هذا لقينا منه البرح، البرح اللي هو الشدة العظيمة، هذا لقينا منه البرح، والله ما فارقنا من سحر حتى الآن، أخذ كل شيء في أيدينا وجعله وراء ظهره، وأخذ منا 30 رمح، وأخذ 30 بردة، وهذا الرجل نظم كتفيه، هذه منظومة كتفيه بالنبل. فقال عيينة: لولا أن هذا يرى أن وراءه طلبا لقد تركه. عيينة عاد محنك يقول: هو ما يجتري لنا وراه أحد ليقوم إليه نفر منكم. قال: فقام إليه نفر منهم 4 فصعدوا في الجبل، فلما أسمعتم الصوت قلت: أتعرفونني؟ قالوا: من أنت؟ قلت: أنا ابن الأكوع والذي كرم وجه محمد، لا يطلبني رجل منكم فيدركني ولا أطلبه فيفوتني. فقال رجل منهم: أنا أظن أي والله، يقول: عارفينك مجربيني، اللي بينحاش منكم بدركني، وأنا ما حد يدركني. قال: فما بريحت مقعدي ذلك في رأس الجبل وهم تحتي حتى نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: القوم عطاش، حميتهم الماء عافوا أنفسهم. قال: رأيت الفوارس يتخللون الشجر، أولهم الأخرم الأسدي اللي هو محرز بالنظلة، هذا شوف سماه الأسدي الآن، وعلى إثره أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى إثر أبي قتادة المقداد بن أسود الكندي، هو المقداد بن عمرو الكندي الأسود، هذا الزهري، هذا كان متبنيه. إذن أولهم محرز الأخرم الأسدي، والثاني أبو قتادة، والثالث المقداد. قال: فلما رأوا الخيل ولى المشركون مدبرين. قال: فأنزلوا من الجبل فأخذوا عنان الفرس، فقلت: يا أخرم أنذر القوم، انذر القوم يعني احذرهم، فإني لا آمن أن يقتطعوك دوننا، يعني يستطردون لك ثم يعودون عليك. قال: قلت له: فاتئد حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه الآن نصيحة سلمة للأخرم اللي هو محرز بنظرة: انذر القوم احذرهم، فإني لا آمن أن يقتطعوك، فاتئد حتى يلحق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال رضي الله عنه محرز: يا سلمة يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق لا تحل بيني وبين الشهادة، لا إله إلا الله. هو رأى رؤيا إنه بلغ سدرة المنتهى، فرجت له السماوات 7 حتى بلغ سدرة المنتهى، فعبرها له الصديق وقال: أبشر أبشر بالشهادة. قال: فخليت عنان فرسه، هو كان ماخذ عنان فرس يعني يقول اتئد. قال: فخليت عنان فرسه لما قال: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر لا تخلي لا تحل بيني وبين الشهادة. قال فخليت عنان فرسه، قال فيلحق بعبد الرحمن بن عيينة، قال وتعطف عليه ويعطف عليه عبد الرحمن، فاختلفا طعنتين، فعقر الأخرم بعبد الرحمن وطعنه عبد الرحمن فقتله، ثم تحول عبد الرحمن بن عيينة على فرس الأخرم، قال فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن، فاختلفا طعنتين، فعقر بأبي قتادة وقتله أبو قتادة، وتحول أبو قتادة على فرس الأخرم لأن عقر فرسه. سبحان الله، يمكن عبد الرحمن بن عيينة هو اللي يسمونه مسعدة هذا. قال ثم يقول سلمة، ثم خرجت أعدو في أثر القوم ما تعب، قال حتى ما أرى من غبار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم شيء، الغبار ما عاد يشوفه، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قال فيعرضون يعني يميلون قبل غيبوبة الشمس، هو من سحر معهم، إلى شعب فيه ماء عند جبل يقال له ذو قرد، 40 كيلو هو يطردهم على قدمه يسبق الخيل. قال فأرادوا أن يشربوا منه، فأبصروني أعدوا وراءهم فعطفوا عن الماء واشتدوا في الثنية، ثنية ذي بئر اللي هي بئر هم هذه. قال وغربت الشمس، قال فألحق رجلا منهم فأرميه، فقلت خذ هوان ابن الأكوع اليوم يوم الرضع، فقال يأثك لأمي أكوع من بكرة من الصباح وانت معنا أكوع من بكرة، فقلت نعم يا عدو نفسه، وكان الذي رميته بكرة هو نفسه. قال سهم الأول ناظم بكتفه، قال فأتبعته سهما ثاني فعلق به سهمان كله ناظم الاثنين كله في ظهره، الشيخ راح معلق فيه رمحين. قال ويخلفون فرسين، تركوها الحين بلشوا بنفسهم، من أول يبي يأخذون بالبلش، هذا رجل واحد من أصحاب محمد شوفوا كيف. قال فجئت بالفرسين أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا هو على الماء الذي أجليتهم عنه اللي هو عند ذي قرد، وإذا بنبي الله صلى الله عليه وسلم قد لحق في 500 رجل، وإذا بلال قد نحر جزورا مما خلفت، فهو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. الله على ذيك الليلة، ليلة مقمرة، يشوي له من الكبد والسنام، طردوا الأعراب وافتكوا الإبل، ومحرز رزقه الله الشهادة قتلوا منه. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماء اللي طردهم عنه، فقلت يا رسول الله القوم عطاش ما كفى سلمة، خلني أنتخب من أصحابك 100 فأخذ على الكفار بالعشوة، والله لا يبقي منهم مخبر إلا قتلته. فقال عليه الصلاة والسلام أكنت فاعلا ذلك يا سلمة؟ قلت نعم الذي أكرمك بما أكرمك. فضحك عليه الصلاة والسلام حتى رأيت نواجذه في ضوء النار. رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام ضحك منك، يقول أنتخب 100 والله ما خليهم، ما خلي منهم رطب الحلق. يا الله. فقال عليه الصلاة والسلام بعد ما ضحك إنهم الآن يقرون ويغبقون في أرض غطفان. فجاء فيما بعد رجل، جاء رجل من غطفان وقال إنهم نفسهم هؤلاء مروا على فلان الغطفاني من جماعتهم، فنحر لهم جزورا، فلما أخذوا يكشطون جلدها رأوا غبرة فتركوها وخرجوا فرابا. قالوا هذا سلم ورانا، تركوها. الله إله إلا سلم، هذا كان مع أبو بكر رضي الله عنه في سرية ستأتي إن شاء الله. يقول فذهب مجموعة من الناس، قالوا ولحقتهم فرميت السهم من ورائهم في الجبل وقلت أنا مدرككم، قال فاستقتهم كلهم، كان فيهم عرب كلهم قبائل عربية، كان فيهم امرأة جميلة جدا، فقام أبو بكر رضي الله عنه وأعطاها سلمة الجميلة، هذه جميلة جدا، قال هذه لك يا سلمة، يعني يكافئون البطل يكافئونه، وقسم الغنيمة. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وجدني في السوق، قال يا سلمة تعطيني المرأة؟ قلت يا رسول الله أريدها، سكت عني. المرة الثانية، المرة الثالثة، يوم جاء المرة الثالثة قلت هي لك يا رسول الله، فأرسلها إلى قريش وباعها وفاد بها أسرى للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا عنده عند قريش. أخبار كثيرة إن شاء الله نترجم بعد سلام، حنا نترجم المن ونترك من، والله كلهم أبطال، والله كلهم كل واحد وصل الغاية، جيل ما يتكرر، ما يتكرر أبدا، هذا الجيل مستحيل يتكرر لا في طهارة القلوب ولا حتى النظافة. يعني سعد بن زيد يوم غضب على الحسان علمه وجه وجه، واحد من الصحابة سعد بن أبي وقاص وعمار، يعني سعد قال عمار بعد الخير والقتال والهجرة تقاتل في الفتن، عمار غضب من الكلمة هذه، فقال سعد بن أبي وقاص يا أخي قلت لي كلمة ما تخرج من قلبي، فاختر واحدة من ثنتين، إما مودة على دخن وإما هجر جميل، لك حق الإسلام ولكن الكلمة هذه. فقال سعد لا لا إلا هجر جميل، المودة على دخن ما نبغى هذه، الصحابة ما يحبون المودة على دخن، خلك واضح شفاف. شوف يعني كيف، قال يا أخي أنت الكلمة هذه ما عاد طالعت مني، لكن اختر مني مودة على دخن أو هجر جميل. الآخر قال لا هجر جميل. طيب ما نطول فيها نكمل. قال فلما أصبحنا بعد ما أكلوا الإبل هذه واللي أرسلها سعد بن عبادة، قال عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم لازم يكافئ، قال خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. قال وأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجل جميعا، مع أنه راجل ما له لسام، أعطاه ثلاث أسهم. قال وأيضا يعني أكرمه بالمدح أمام الجيش 500 رجل، وأكرمه بأن أعطاه ثلاث أسهم، والثالثة قال وأردفني وراءه على العظبة راجعين إلى المدينة. فلما كان بيننا وبين المدينة قريب من ضحوة، يعني لو تشد ضحوة كاملة تصل، قال وفي القوم رجل من الأنصار لا يسبق، فجعل ينادي الأنصاري هذا هل من مسابق، هل من مسابق، ألا رجل يسابق إلى المدينة، من يسابقني إلى المدينة، فيه شدة يعني ضحوة. وأعاد ذلك مرارا يصيح في الجيش، يحب السباق هذا. قال وأنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرده، فقلت له أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا يم تعرض هذا؟ قال لا، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستثنى والباقين تحدى الجميع. قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي خلني أسابق الرجل. قال إن شئت. قال فأنزل من ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقلت اذهب إليك يعني اسبقني مرهي سلمة. قال فطفر، شوف الطفرة كذا، فطفر عن راحلته وانطلق. قال فثنيت رجلي وطفرت عن الناقة، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم إني ربطت عليه، يعني تركته شرفا أو شرفين، حبست نفسي عن الجري الشديد شرف أو شرفين مرهي. قال أستبقي من نفسي. قال ثم انطلقت، يعني الانطلاقة الكبيرة جت بعدين. قال فعدوت حتى ألحقه. قال فأصك بيدي بين كتفيه، فقلت سبقتك والله؟ فضحك وقال أنا أظن والله سبقتك. قال حتى قدمنا المدينة. قال عاد فيه رواية هي اللي أشكلت عليهم، قال فلم نلبث إلا ثلاثا حتى خرجنا إلى خيبر. إن كانت هذه محفوظة اللفظة هذه فتكون فعلا بين الحديبية وبين خيبر، لأنه كمل عاد ومقتل عمه عم سلمة. إيه سبحان الله العظيم. قال وأما قصة المرأة التي نجت عن الناقة ونذرت فقد أوردها ابن إسحاق. وقال الإمام أحمد عن عمران بن حسين قال كانت العظباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج العظبة، فأسر الرجل فأخذت العظباء معه، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة، فقال يا محمد على ما تأخذوني وتأخذون سابقة الحاج العظبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف، وهو من بني عقيل من هوازن. هذا قصة العظبة ذي. قال وكانت ثقيف أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف. وقال وكان رجل يقول وإني مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. قال وهذا أيضا في مسلم الحديث، عفوا الحديث هذا في مسلم وفي أحمد. قال ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل يا محمد إني جائع فأطعمني وإني ظمآن فاسقني. فقال عليه الصلاة والسلام هذه حاجة. ثم فدي بالرجلين، فدي بالرجلين اللي كانوا مأسورين عند ثقيف، وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء لرحله جعلها عنده. ثم إن المشركين أغاروا على سرح المدينة فذهبوا به وكانت العظباء فيه، وأسروا امرأة من المسلمين، وكانوا إذا نزلوا راحوا إبلهم بأفنيتهم. فقامت المرأة الغفارية ذات ليلة بعدما نوموا، فجعلت كلما أتت على بعير الرغى، كلما قربت من بعير رغى حتى أتت على العظباء، فأتت على ناقة ذلول مجربة أو مجرسة، مجرسة أشد يعني مدربة في ركوب السير، فركبتها ثم وجهتها قبل المدينة. الغفارية انطلقت سبحان الله هم نايمين، ونذرت إن الله أنجاها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة عرفت الناقة، فقيل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنذرها، فقال بئس ما جزيتيها. ثم قال لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، رواه مسلم. وذكر الأشعار التي قيلت في ذي قرد. ما أحسن أخبارهم. إن شاء الله في طولنا اليوم بس إنها ما تمل، بنترجم لهم كلهم إن شاء الله في أول حلقة القادمة. صلى الله وسلم على عبد رسول محمد.